الثايرويد. وبالمره بقى باعتبار ان العيان اسكونتينج او انفكتريتي يبقى هنعمل ديسكوسالتيزون. يبقى ده يتعمل بس لما تكون واحده صغيره في السن ولا كومبلينينج من انفكتريتي برزنتيشن بتاعها از انفكتريتي. فالرايز ملوش اي لازمه. وانا ليه اجيب واحده بقى تعمل استريكتومي بعد 3 ايام اقعد احقن لها دايت تضايقها وتعمل لها كرامبس وممكن تجيب لها ايودين الرجي اويل امبوليزم والفيلم ده كله ملوش اي لازمه. تمام؟ برضه سي تي والام ار اي مش روتين. ما ثلاث ارباع الناس عندها فايبرويد ما حدش بيعمل سي تي وام ار اي. لو بتعمل بس ونيفل سسبكت مالجنسي او لما تبقى مش متاكد من الاوريجن اوف ذا سويلنج. نفس القصه برضه تنطبق على الكحك. هو ممكن جدا كان حد فيكم يسالني دلوقتي يقول لي انت هتعمل لها كحك ليه؟ ما انت كده كده هتعمل ايه؟ هتشيل اليوترس خلاص. خايف ليه بالانجوميتريوم لما يبقى فيه هايبرفليزيا انت هتشيل اليوترس بالهايبرفليزيا اللي جواه؟ لا ما هو هتعرف بعد شويه اني مش شرط ان انا اشيل اليوترس. مش دايما في الفايبرويد نشيل اليوترس ممكن نسالها. العيانة اللي انا مش ناوي اشيل لها اليوترس هي دي اللي المفروض اعمل لها كحك. فهي اللي بقوله يعني لو واحده جت لي عندها 49 سنه وقلت لها ما تقلقيش خلاص هو فايبرويد اه هايف وكلها سنه وتخش في الجوز. كلامك كويس قوي محترم زي بعض اكسبت. بس ما ينفعش انك تقول كده من غير ما تعمل كحك. لما تبقى تعمل كحك وتطمن ان الاندوميتريوم ده ما جرالوش حاجه وان مش هو سبب البري منوفوزا فيلينج ما فيهوش حاجه تتلغى يبقى سيبها بقى في حالها وقول لها مش هنعمل لك حاجه. فهنا لازم تبقوا فاهمين ازاي تنقوا الانفستيجيشن. يعني يكاد يكون الحاجه الوحيده للروتين هي الالترا سونوجرافي. بعد كده الحاجات الثانيه اندكيتد في حالات خاصه. وحتى بيني وبينكم برضه ما حدش بيعمل بلين اكس راي. هي بلين اكس راي القصه ماشيه بالعكس. البلين اكس راي بتبقى اتعملت لاي سبب اخر. ما حدش بيدور على الفايبرويد اكس راي. هو بتبقى واحده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ظهرها وجعها شويه مش عارف ايه فقالوا لها طب اعملي اكس راي. عملت اكس راي بالصدفه كده طلع فيه كالسيفايد ليشن في الدم. فمن فضلكم خلوا بالكم من السلكشن بتاع الانفستيجيشن. خلي بالك بتحكوا الكلام ده ازاي. بتاعته اللي هو مبدئيا هنعمل سونار. اذا كانت الشكوى انفيرتيليتي هنعمل هيستروسابجوجرافي ان سو. ولما يدخلك على حاله محدده بعينها واحده عندها 47 سنه ما تجيبش سيره الهيستروسابجوجرافي. او لو خايف يا سيدي قوي قول له هنا الهيستروسابجوجرافي ملوش لازمه. يعني لو خايف ما تجيبش سيرته احسن من تعالى زي يفتكر انك نسيت. قول له هنا هيستروسابجوجرافي از نوت انديكيتد ملوش لازمه. هو مش من ضمن الحاجات اللي انا محتاجها. برضه نفس القصه الاي بي بي. وانا اجيب واحده اقعد اعمل لها اي بي بي واعرضها لايودين الرجي ومش عارف ايه عشان يكون لازم يكون عندها بس ايه؟ انترستيشن سيرفايكال فايبرويد او رولينج فايبرويد. هذا ما بيتعملش. يعني مش كل حاله فايبرويد بتعمل لها اي بي بي. فهنا لازم تبقوا فاهمين ان ده انديكيتور دي وده كل انفستيجيشن هنوزعها على الحالات ازاي. هو مش طقم كده على بعض. السونوجرافي مشكلته ان الفايده كتير ما بتبقى فاعله مش هتعرفي تشوفيها. هو في حاجه في الفيزيكس بتاع السونوجرافي بتخلي لو الشيء اللي انت عايزه تشوفيه اذا ما كانش حواليه سيرت الميديم ما بيبانش كويس. عشان كده عمرك ما سمعي على سونوجرافي على تيوب. في تيوب عمره ما بيبان كويس بصراحه. ممكن يبان يعني لكن مش قاعده انه يبان كويس. لازم يبان في حاجه حواليه في ستراكشر حواليه. الديفرنشال دياجنوزس بتاع الفايبرويد ده هنعدي عليه كده بسرعه. الديفرنشال دياجنوزس بتاع الفايبرويد والله على حسب شكل الفايبرويد. يعني فايبرويد ممكن ياخد صوره كالفي ابدومينال سويلنج ويبقى تو بي ديفرنشيتد فروم اذر كالفي ابدومينال سويلنج. مش كده؟ اذر كالفي ابدومينال سويلنج دي انا عارف كويس قوي انها حته مزعجه بالنسبه لكم بس احنا هنقولها دلوقتي من غير لا كتاب ولا غيره. بص على البلفيك ستراكشرز مين الستراكشرز اللي موجوده في البلفس وفكر كده كل واحد فيهم ممكن يكبر ليه؟ يكبر ويعمل كالفي ابدومينال سويلنج. يعني يدرس ايه اللي يخليه يكبر ويبقى كالفي ابدومينال بريجنسي ايدر نورمال بريجنسي اور ابنورمال حاجه زي الفيزيكولار مور هتكبر اليوترس وتخليه كالفي ابدومينال سويلنج سواء الحمل او الفيزيكال هرمون. وممكن اليوترس يبقى جواه بلاد او جواه باس. يعني حاجه اسمها هيماتوميترا اللي جواه بلاد او بايوميترا اللي هو جواه باس. دي حاجات بتخلي اليوترس يكبر ويبقى كالفي ابدومينال سويلنج. التيوب ممكن يبقى ديستندد وسمعت النفس هايبر سيرفكس لو كبير شويه ممكن يعمل كالفي ابدومينال سويلنج. الاوفري الاوفري يكبر باوفيريان سيست واوفيريان تيومر حاجه كده تكبر الاوفري وتخليه كالفي ابدومينال سويلنج. حتى الفاجينا كمان ممكن تبقى كالفي ابدومينال سويلنج. في بعض الناس اللي هم عندهم امبيرفورت هايمن اللي عندهم امبيرفورت هايمن بيحصل كل شهر اكيوميشن اوف مانسر بلاد يفضل يبقى ديستاندنج الفاجينا جدا جدا لغايه لما الفاجينا شخصيا تتحول الى كالفي ابدومينال سويلنج. يوصل اوقات لغايه الام ار اي بلادر ايه اللي كبر فول بلادر. فول بلادر ممكن كمان توصل لغايه الام ار اي. انا عارف كويس ان الكلام شكله مش مقنع. هو انا يعني خلاص ما بقتش عارف الفول بلادر من الفايبرويد. بس احنا دلوقتي هنا بنقول مين هم الفيلبي ابدومينال سويلز. لو فكرت فيها كده اليوترس والتيوبز والاوفري والبلادر هتلاقي نفسك عرفت معظمهم خلاص مش لازم تحفظهم. في برضو الفايبرويد ممكن ياخد صورة ده مش بيرفي ابدومينال سوالينج، ممكن ياخد صورة بيلفيك سوالينج، بيلفيك بس هم بأي واحد يوم لو كبر شوية مش قوي هيبقى بيلفيك سوالينج برضو نفس القصة، بس يضاف عليهم حاجة اسمها أدينومايوزيس. دي يمكن أهم معلومة عايزكم تعرفوها، أدينومايوزيس. الأدينومايوزيس ده نوع من أنواع الإندومتريوزيس لسه هنتكلم عليه قدام إن شاء الله، بس هو بيكبر اليوترس وعمر ما اليوترس يوصل 12 ويكس يبقى بيتكوا عليها في الامتحان. لو قلت ادي ما يوصل يعمل بيرفي ادامه سفيرنج يبقى ابسولوت رونج. الادي ما يوصل مهما كبر ما يوصلش 12 اسبوع، يعني عمره ما يعمل ايه؟ عمره ما يعمل بيرفي ادامه سفيرنج، هو اخره بيرفي سفيرنج. عشان كده ممكن تلاقيه مكتوب في بيرفي سفيرنج ومش مكتوب في بيرفي ادامه سفيرنج. تمام؟ ممكن بقى الفايبرويد ياخد صوره تامته وانتوا اللي عارفينها وانتوا اللي حضروا الديفرنشال دايجنوستس بتاعها. ماس بروتروديك فاندبل مع الاثنين التانيين اللي كنت قلت لكم عليهم. كولابس بروتروديك انفرشن. كولابس هو الوحيد اللي فيه ايه؟ اوبننج اوف ذا اكسترنال اوس. الماس اللي طالعه من الفانزا دي فيها الاوبننج بتاع الاكسترنال اوس. اما كرونيك انفرشن هفرقه ازاي من فايبرويد؟ ممكن الفايبرويد ياخد صوره ماس في الدجلاس باوتش. ماس في الدجلاس باوتش يعني انت بتفحص العيانه تلاقي ماس في الدجلاس باوتش. لو هو الفايبرويد ده بوستيريور يعني شكله هذه بوستيريور رول مايوما ممكن تحس از ماس في الدجلاس باوتش. الواحد هو بيعمل تي بي يحس ان هنا في البوستيريور فورنكس حاسس حاجه فوق البوستيريور فورنكس، حاسس ماس في الدجلاس باوتش. دي ممكن بقى تبقى ديفرنشيتد من واحدة عندها اوفيريان ماس، ممكن تحس اللور بول اوف ان اوفيريان ماس. يعني دي واحدة عندها اوفيريان تيومر اهو، الاوفيريان تيومر لما بينكبر ممكن نحس اللور بول بتاعه هنا. الكلام على فكرة ينفعنا لما نوصل لاوفيريان مش بعيد يعني. برضه هتلاقي الاوفيريان في نفس القصة بتلاقيش الدايجنوستس هي. وممكن تلخبط مع حاجة تبدو عجيبة شوية، ممكن تلخبط مع اليوترس الشخصية. لو اليوترس ده از ريتروفيرتوس. يعني ممكن تكون اللي انت حاسه ده هو الفاضية في اليوترس. فاليوترس بقى مقلوب باصص لورا وسوكول مقلوب اللي بيقولوا عليه ده هو ريتروفيرت اليوترس. لما تعمل اي بي ممكن تهيألك ان في ناس بتعمل فايبرويد شويه مش بس قوي يعني الفاضية في اليوترس خلاص. فريتروفيرت الفايبرويد ممكن سوري قصدي الفايبرويد في البوستيريور او اللي عامل ماس في الدرس تايب ممكن ياخد شكل يتلخبط مع ريتروفيرجن او possibly مع لور فول او نوبيلتي. دي الديفرنشال دايجنوزيس بتاعت الفايبرويد ما اعتقدش انها فيها مشكلات الف يعني، بس المهم يبقى عندك العناوين فيرمكس وايلنج سيربيا بارك وايلنج ماس بروتروديك فروم ذا بارفر ولا ماس في الدرس تايب. كده التشخيص بتاع الفايبرويد خلاص. هنتكلم بقى على علاج الفايبرويد. هو اكتر مفيش علاج واحد لكل عينين الفايبرويد، العلاج يختلف جدا على حسب سن الحاله بتاعتك دي قد ايه وعندها كام فايبرويد والفايبرويد مكانه فين وبتشتكي ولا بتشتكيش. ما ممكن تكون ما بتشتكيش، ولو بتشتكي ممكن تكون الشكوى بليدنج ممكن تكون انفيرتيليتي. يعني هو العلاج هيختلف كتير على حسب الفاكتورز دي. بس في قاعده اساسيه جدا جدا في العلاج بتقول لك ان نو سيمبتومز يساوي نو تريتمنت. يعني لو واحده جات لك العياده جايه علشان عندها شويه فاجينايتس ولا سيرفايكال ايروجن حاجه مالهاش علاقه بالموضوع واكتشفت بالصدفه انها عندها فايبرويد صغير كده، هي ما بتشتكيش منه خالص ولا له دعوه ولا عامل اي سيمبتوم، سيبها في حالها ما تعرفش تقول لها انت عندك ورم ولازم نشيله، مفيش سيمبتومز مفيش علاج خلاص خلصنا. بس في شويه استثناءات، في سام اكسبشنز. زي ايه؟ لو كان الفايبرويد ده حجمه كبير، لو كان ابتدى يبقى بلفي ابدومينال سوالينج حجمه اكتر من 12 اسبوع، وانتوا عارفين ان كل ما يبقى حجمه كبير كل ما احتمالاتنا يعمل مشاكل اكتر. يعني مثلا حجمه كبير ده عرضه للهايلاين ديجنريشن افري ناو اند ذن هيجي لها بين وهكذا، وكل ما حجمه بيكبر كل ما بيعمل كومبريشن على السراوندنج ستراكشرز ممكن ياكواير ادهيشنز مع الانتستن ما يتسابش. اللي حجمه اكتر من 12 اسبوع ما يتسابش حتى لو العيانه ما عندهاش ايه سيمبتومز، حتى لو هي ما بتشتكيش منه برضه ما يتسابش. دي نمره واحد. نمرة اتنين ده وده انت هتعرفه ده ممكن يعمل ايه؟ الاجريتد سيرس فايبرويد. انت عارف ده لا يمنع الحمل ولا يعمل بليدنج ولا حاجه، فعشان كده في احتمال كبير تكون الست دي ما بتشتكيش خالص. بس ده ممكن في يوم وليله يسمي تورشن، وتورشن يؤدي الى اكيوت ابدومينال بين ورابتشر سيرفيس بين وتلاقي نفسك دخلت الفيلم ملوش اي لازمه. فده برضه لو لقيته ما تسيبوش حتى ولو كانت ما بتشتكيش منه خالص، ده لازم يتشال. اللي هو بيدنكيوليتد سب سيرس فايبرويد ما يتسابش. النوع الثالث من الفايبرويد اللي ما يتسابش حتى وان كان ملوش سيمتومز هو سابيوكاس فايبرويد ان نالي جرافيدن، يعني واحدة ما حملتش عمرها وعندها سابيوكاس فايبرويد ده ما يتسابش. في الأصالة ما حملتش دي ممكن تخش تحت باب واحدة لسه ما اتجوزتش او اتجوزت بس لسه ما حملتش، مش كده؟ ومفيش اكتر من كده وعندها سابيوكاس فايبرويد. السابيوكاس فايبرويد ده مش اجنت يعني كده كده هيمنع الحمل، بس فنشيله من دلوقتي بدل ما يكبر وبعدين يبتدي يحصل ايه عند الكبد والنكروزس والانفكشن، والانفكشن تدمر لك ولا تدمر لها التيوبس. طب وعشان ايه دي واحدة لسه ما حملتش خالص، فده ما يتسابش ده يتشال. وحتى لو واحدة لسه متجوزة بقالها 5 شهور ولا حاجة ولقيت فيها سابيوكاس فايبرويد شيله خلاص، لانه ايفنتشوال هيمنع الحمل. بس هو دلوقتي الموضوع في ايدي ممكن الحق اشيله بعد شوية لو عمل انفكشن، وده كانت انفكشن في تيوب هتبقى دخلت العيانة في قصة ثانية خالص. فسابيوكاس فايبرويد في نالي جرافي ده ما يتسابش. هنرجع بقى نلم الكلام ده تاني. القاعدة بتقول نو سيمتومز تساوي ايه؟ نو تريتمنت. بس ليها اكسبشنز. لو الفايبرويد حجمه كبير اكتر من 12 اسبوع، او لو رايبل بورشن زي البيدانكريتيك سبسيرس، او لو سام يوكس في واحدة نان لي جرافيدا، ده لازم يتشال حتى لو ملوش سيمتومز. نيجي لمجموعة تانية من العيانين اللي هم عندهم مينيمال سيمتومز او سيمتوم، يعني في صورة ميموراجي مايل سيمتومز ولا مينيمال سيمتومز سميها زي ما انت عايز. يعني موقف كالاتي، واحدة عندها 48-49 سنة جاية لك بتقولك انها عندها شوية ميموراجيا، تمام؟ يعني هي لحظة في النضارة كانت بتيجي تقعد طول عمرها 4 أيام، دلوقتي بقت بتقعد 5-6 أيام. كويس؟ فحصتها لقيت فايبرويد كده، وبعدين أنت عارف إن كلها سنة ولا 2 و6 دي هتخش في النفوس والفايبرويد هيجرى له إيه؟ هنخلص القصة دي وخلاص، الموضوع مش مستاهل عملية. الحكاية مش مستاهلة عملية. فممكن دي تبقى فور جاست سيمتوماتيك تريتمنت، يعني انت هتقول لها مدام فلانه اه في فايبرويد بس ما تخافيش ده ما فيش منه مشكله، وناس كتير عندها فايبرويد احنا هنتابعه بالسونار كويس، وفي نفس الوقت هو من نفسه كده هيحصل له ضمور وخلصنا على كده. بس عشان تقول الكلام ده لازم تبقى عامل كحك زي ما اتفقنا، يقول لها بس الاول نعمل كحك. يو كانوت اسيوم ان البليدنج ده هو سبب الفايبرويد وخلاص وانت قاعد مش داريان الايستروجين ده عمل ايه في الاندوميت. لازم نعمل كحك ونطمن الاندوميتريا ما فيهوش حاجه كريزي ولا حاجه. ساعتها اقدر اقول لها اه خلاص ما تقلقيش وهو من نفسه، بس لا حد سيمتوماتيك بليدنج، يعني من ناحيه هقلل البليدنج، ناحيه ثانيه هعوض البليدنج اللي عندها. هقلل البليدنج ازاي؟ اقدر ادي العيانه دي دواء اسمه دانازول. الدانازول ده بيوطي الاف اس اتش. لما يوطي الاف اس اتش ايه اللي هيحصل؟ الايستروجين برودكشن يجرى له ايه؟ هيقل، ولما يقل الايستروجين برودكشن فايبرويد هيظهر والسكيلاريتي بتاعته هتقل. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه تقدر تقلل البليدنج برضه بانك تديها سينتيتك بروجستيرون. سينتيتك بروجستيرون ده بيقول ان البروجستيرون هيعمل بالانس مع مين؟ مع الايستروجين. وهتعرفه قدام ان السينتيتك بروجستيرون له مايلد اندروجينيك افكت. مايلد طبعا يعني. مايلد اندروجينيك افكت برضه يعمل بالانس مع الايستروجين ويخلي الفايبرويد يحصل له شويه تدريب. يعني يساعد على الاتروفي بتاع الفايبرويد. فممكن ندي العيانه دي دانازول ولا سينتيتك بروجستيرون لغايه ما تخش فين؟ ومن ناحية تانية عوض لها شوية الدم اللي بتفقده زيادة كل شهر، يعني هتديها ايرون وفيتامينز وهيماتانكس تكمبنسيت شوية الدم اللي فقدته وخلاص، وهتتابعها لغاية ما تخش في النفوذ وخلاص. دول اسيمتوماتيك. في الحالات بقى اللي هي محتاجة عملية بالفعل، وهي عملية مفيش الا عمليتين مفيش غيرهم يعني مش كلام كتير. هي العملية يا اما تشيل المايوما اللي اسمها مايومكتومي، يا اما تشيل اليوترس على بعضه كده يبقى اسمها هيستيركتومي. قدامك مايومكتومي او هيستيركتومي. مين بقى العمليه اللي احسن؟ اللي احسن باي فار الهيستيركتومي. هيستيركتومي احسن 100 مره من المايومكتومي لكذا سبب. هتشوفوا بعد شويه انه البليدنج في المايومكتومي اكتر بكتير، يعني عمليه الهيستيركتومي ما بيبقاش فيها تقريبا بليدنج يذكر، انما عمليه المايومكتومي بيبقى فيها سيفير بليدنج. انا بقول اللي بيحصل فيها بليدنج لازم. فالبليدنج هنا اكتر بكتير في المايومكتومي. دي حاجة. تاني حاجة هي عملية أصعب. العملية نفسها أصعب. هو طبعا أنت ما بتنفيش الحاجة السهلة تعملها، يعني الموضوع مش كده. هو الفكرة إن كل ما العملية تبقى أصعب كل ما الاحتمالات الكومبليكيشنز تبقى أكتر. صح؟ تالت حاجة إنك لو عملت الهيستيركتومي هتبقى قفلت الباب ده وخلصنا منه وخلاص. يعني مفيش احتمال بقى إن العيانة ترجع تاني تقول لك ده رجع. لو شلت المايوما واحدة ما هي ممكن تجيلك بعد سنتين ثلاثة ريكيرنس أوف فايبرويد. انما لو شلت اليوترس على بعضه خلاص خلاص مش لاقي حاجه هترجع ولا هتيجي ولا هيرجع لها من المراجعه ولا كلام، ما بقاش بيوترس خالص اساسا يعني. في نفس الوقت برضه لو الواحد عمل مايومكتومي هيسيب سكار في اليوترس، ما انت هتفتح اليوترس وتشيل المايوما وتغير اليوترس ده، يبقى انا سايب يوتراين سكار. هذا اليوتراين سكار اللي انا سايبه ممكن انتستن تلزع عليه ويتكون اديشنز جوه الابدومي. الاديشنز اللي جوه الابدومي دي هيكلمكم عليها في الجراحه، ممكن على سنين بقى تعمل انستانر اوبستراكشن. لما يبقى في شبكه اديشنز كده ممكن لوك اوف انتستن تبقى ترانجوليتد جوه، يعني الاديشنز دي حاجه مش كويسه، فانا لا هعمل اديشنز ولا غيره، مش هسيب سكار في اليوترس، هشيل اليوترس على بعض. وممكن لو انت عملت مايومكتومي هتسيب سكار في اليوترس، وهذا السكار اللي في اليوترس ان حملت بعد كده ممكن يفرقع، ممكن ما يستحملش الاستنشن ويفرقع. يعني الهيستيركتومي احسن بجميع المقاييس، تكنيكالي اسهل، البيدنج اقل بكتير، مفيش يوتراين سكار بقى يتخاف منه، ومفيش اي احتمال لريكارز. انتهينا شلنا اليوترس خلاص، مفيش احتمالات لريكارز. وده اللي لازم تفهمه العيال بتاعتك وانت تبقى فاهم، لان اللي بيحصل هتجيلك واحده عندها 43 44 سنه تتحصل تقول لها عندك اورام نفاية، او ما تقول لها اورام هتترعب وبتاع، وبعدين هتفهمها ان دي حاجه بيناين ومفيش مشكله وبتاع، وتقول لها عايزين نشيل الرحم. كويس؟ فتقول لك طب نشيل الرحم ليه؟ ما تشيل الورم اللي مش عاجبك ده وتسيب الرحم. بتتكلم كلام على قد ما هي شايفاه منطقي، وكلام منطقي، مش ده ورم بيناين شيله وقافي وسيب الرحم. فلازم انت تبقى فاهم ان الهيستيركتومي احسن، يعني حتى وان كان اليوترس ما فيهوش حاجات تشيله للاسباب اللي اتفقنا عليها. تمام؟ الكلام اللي قلناه ده يخش تحت باب advantages of hysterectomy او disadvantages of myomectomy. امتى بقى الواحد يعمل myomectomy؟ يعني امتى سيب العمليه اللي المفروض انها احسن وروح العمليه اللي المفروض انها اصعب او اوحش؟ امتى بقى؟ بس لو العيانه عايزه تخلف، بس هي دي الحاله الوحيده اللي تخليك تعمل myomectomy. مش بس عايزه تخلف، عايزه تخلف وينفع انها تخلف، يا ولاد في ان اكون عايز اتخلف وخلاص. يعني افرض ان في واحده جات لك عندها 3 4 عيال وعندها مالتيبل فايبرويدز وسنها 44 سنه، هعمل ايه؟ هي 44 سنه هتتكلف لسه؟ خلاص ما خلصنا، يعني استريك احسن 100 مره يعني. ده نمره واحد. اللي فوق 40 سنه يتعمل لهم استريك على طول. فوق 40 سنه دي تعمل استريك. احتمالات الحمل بعد 40 سنه قليله جدا. ما هي اما عندها عيال وخلاص وما يلزمش حاجه اليوترس حاليا المصدر دي ولا حاجه، يا اما ما عندهاش عيال لسه وهي عندها 40 سنه اللي ما خلاهاش تكلف قبل 40، مش هتكلف بعد 40. هي كده كده اللي فوق 40 سنه بيتعمل لها هيستيركتومي. ده نمره واحد. وباي ذا واي ما تقولش في الامتحان اولد ايج اباف 40، قول اباف 40 وخلاص. مين هيعد عادي يعني؟ بقول اباف 40 وخلاص، ما تقولش اولد ايج. نمره اثنين، لو واحده عندها لارج نمبر اوف فايبرويدز، يعني عملت سونار لقيت 25 30 فايبرويد، لما تقعد تنقيهم وتشيلهم هيفضل ايه من اليوترس؟ مش هيفضل حاجه خلاص، يغفل يقول استريكتومي وانتهينا على كده. لو واحده عندها فاكتور تاني للانفيرتيلتي، يعني ايه؟ يعني مثلا كان جالها قبل كده اكتوبيك وشالوا لها التيوب على ناحيه، اما التيوب التاني ففي بايو سابتكس، هتحمل دي مش تحمل، طب بتعمل لها مايكتوب ليه؟ ما خلاص الموضوع منتهي. لو واحده فيها سسبشن اوف مالجنسي، يعني انت شاكك ولو شك بسيط كده انه في احتمال انه في ساركوماتس تشينج، مالجنن تشينج، لسه هتشيل الفايبرويد لوحده؟ لو في مالجنن تشينج او في شك في مالجنن تشينج، شيل اليوترس، ويمكن حتى بعد ما تشيل اليوترس تحتاج كمان ريديو ثيرابي. فلو في سسبشن اوف مالجنسي مفيش هزار، لازم نعمل استراكتومي. يبقى الاستراكتومي از انديكيتد لو بيشنس انها فوق 40، لو عندها لارج نمبر اوف فايبرويد، لو عندها بايلاترال فايوسايتس ولا بايلاترال تيوبر دامج باي شكل من الاشكال دي. او لو في سسبشن اوف مالجنسي. دول تقدر تسميهم ايه او ايه؟ indications of myomectomy. ممكن تسميهم من ناحية تانية contraindications. سوري، تقدر تسميهم دول indications of hysterectomy او contraindications of myomectomy. يبقى احنا استقرينا ان عملية myomectomy هي الأحسن، وهنعمل بقى myomectomy خلاص. قبل ما تعمل myomectomy في جزء مهم أنا قلته براحة مرات، تعرفوا إنه مهم، اسمه pre-operative declaration. لازم البيشنت بتاعتك تتحضر كويس قوي قبل العمليه. This is very essential. الجزء ده لازم وانتوا بتذاكروه تذاكروه كويس، ما تعتبروش ده كده حشو، ده مهم قوي. مهم قوي ان الواحد يحضر معانا كويس قبل المايومكتومي. المايومكتومي كعمليه بيحصل فيها بيلي كتير، فعشان كده لازم نحضر ايه؟ الهيموجلوبين بتاع العيال، يعني لازم الهيموجلوبين يبقى كويس، لازم تدخل معانا قطع عمليات بهيموجلوبين 11 ونص 12 حاجه كده، لان انا متوقع انه هيحصل بيلي. You should correct anemia. إذا كان في أنيميا لازم تبقى correct. لازم نصلح الأنيميا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ممكن ندي العيانة دي ادوية تساعدنا شوية في العملية. في ده انا لسه جايب سيرته دلوقتي، ده انا زول ده لو اديته مش الايستروجين هيقل، ولما الايستروجين يقل السايز بتاع الفايرويد يقل قوي، طب الفاسكولاريتي يقل، يبقى البليدنج اللي انت خايف منه في العملية هيقل. مظبوط. فانت ممكن تدي العيانة ده نزول شهر ولا حاجة قبل العملية، نوع من التحضير للعملية. تعرفوا دواء تاني بقى مش بيقلل الايستروجين، بيمنع الايستروجين برودكشن خالص، جي ان ار اتش انالوجز. حقنه بتتاخد بتشتغل شهر، حقنه بتشتغل لمده شهر، فلمده شهر مفيش اي برودكشن اوف بيتويتري جونادوتروبين خالص اطلاق، مفيش اي بيتويتري جونادوتروبين. يبقى الاوجري بيشتغل ولا لا؟ ما بيشتغلش خالص. يعني في وجود جي ان ار اتش ده الاوبري ده كانه مش موجود. حتى هتسمعوا بعد كده ان جي ان ار اتش انالوجز دي بيسموها ميديكال اوفوركتوم، يعني كانك عملت العينه اوفوركت كانك شلت الاوبري، بس طبعا هو ميديكال وريفرسبل، يعني لما بطل الدواء هيرجع تاني الاكسس ده يشتغل. فانا ممكن ادي جي ان ار اتش انالوجز لمده شهر قبل العمليه، هتكشش الفايبرويدز خالص، واللي اهم من كده انها هتقلل ايه؟ الفاسكولاريتي. لو كنت خايف من الايدنج هتقلل الفاسكولاريتي بشكل واضح. يبقى احنا صلحنا الانيميا ودينا العانة والميديكيشن دي عشان الفايبرويد تظهر والفاسكولاريتي بتاعتها تقل بحيث ان العملية تبقى اسهل. المفروض نعمل حاجات تانية كمان، المفروض ان احنا نعمل complete set of investigations for infertility. هو بالراحة خالص كده، انا ايه اللي خلاني اختار لفلانة دي على وجه التحديد عملية مايوكتوم؟ يبقى لازم تشوف ايه الفاكتورز التانية بتاعت الانفيرتيليتي. يعني مثلا لو عندك حالة جبارك بسيطة انت تسألها على تحليل جزء، وانا لقيت العمليه بالباص بالتحديد لقيت ازوسبيرم، كسبت ايه هي من عمليه المايوكتر بتاعتك دي؟ ولا حاجه خالص، ملهاش اي لازمه. لما تبقى المايوكتر بتاعتك بص، لما تبقى تتجوز واحد تاني ابقى اشوف اذا كنت حامل لها مايوكتر، انما فور ذا تايم بينج طول ما ده هو اللي معاها يبقى ملهاش لازمه العمليه. بس خلي بالك هي بتشتكي من انفيرتيليتي، خلاص عملت العمليه وتمام التمام ومبقاش عندها فيروس، وبعدين هتحمل. لما تبقى تتجوز واحد تاني بقى اعمل لها خالص. ما قلتش انا ما قلتش ان انا هعمل استاك، انا مش عارف حاجه، هي شكوتها ايه؟ انا ما قلتش دي از ان انديكيشن اوف استاك، هي شكوتها انفيرتيلتي، جايه بتشتكي انها ما بتحملش، لقيت فيها حته مايومه كده. لو انت راجل ما عندكش ضمير وعايز تشتغل وخلاص اقعد اعمل لها فيلم وقول لها ورم ومانع الحمل وبتاع انا اعمله لك وهنشيله لك، انما بجد الصح يعني لو هي التحليل بتاع جوزها وحش مش هتكسب اي حاجه من العمليه، سيبها الحاله ياكل وخلاص. لو هي هتفضل مع جوزها ده مش هتخلف مفيش دعوه تعمل لها عمليه. لما تبقى تتجوز واحد تاني يبقى نشوف في تاني ده تحت ما يمكن يطلع اسود فاهم الفكره. فدول لازم نعمل كومبليت سيت اوف انفستيجيشنز فور انفيرتيليتي الاول قبل ما نعمل العمليه او قبل ما نقرر ان احنا نعمل العمليه. لازم تحدد ميعاد العمليه يبقى امتى، تفتكروا يبقى امتى ميعاد العمليه؟ انا اقصدش الثلاث والاربع وكايبين ده بوست ناتشرال بعد انتهاء الدور، عشان الفاسكولاريتي تبقى اقل ما يمكن، كونشنشن يبقى اقل ما يمكن، والبيلينج يبقى اقل ما يمكن. بوست ناتشرال معاد العمليه لازم يكون بوست ناتشرال. وبعدين لازم تبعت، حددت خلاص معاد العمليه، تبعت لبنك الدم عينه من الدم بتاعها وتحجز لها كيسين دم، تحجز اتليست 2 يونتس اوف دم، لانه العمليه انا متوقع ان يبقى فيها ايه؟ بليدنج كتير، فلازم تحجز كيسين دم. بلاد ترانسفيوجن شود بي افيلبل قبل العمليه، يعني احنا روتين مفروض بنحجز بلاد ترانسفيوجن المايوكتومي انها ما بتحجزش الاستاك، مش مفروض بيحصل فيها بليدنج. اخر حاجه بقى تمضيهم على ورقه، تقعد معاهم هما الاثنين الست دي وجوزها وتفهمهم ايه اللي هيحصل، وتفهمهم ان ممكن حكايه توك يعني ايه؟ يعني يحصل سيفير بليدنج وما تعرفش بقى الموضوع يوسع منك وتضطر تعمل هيستيركتومي. فهمتوا خلاص الكلام ده؟ اه فهمنا. طب انتوا بقى على الورق دي بس ومضيهم على ورق ان هم فاهمين الريسك وان هم موافقين ان العمليه تبقى هيستيركتومي مش مايوكتومي، هم موافقين على هيستيركتومي، ادمتنج هيستيركتومي. This is very important. هم كانوا بيقولوا لك ليه دول؟ عايزين ايه الاثنين دول؟ عايزين خلاص. وانت قعدت بقى اقنعتهم وبالنسبه لهم كنت بتقول كويس قوي مقنع قوي، قلت لهم المايوما ولما نشيلها وهيحصل ومش عارف ايه، طلع تعالى نقطع عمليات نجيري بس هيسيبك مش هم؟ لا يمكن، ده هم جايين اساسا عشان هي عايز تحمل، الشكوى الاساسيه هي انفيرتيلتي. فلازم تمضيهم على الورقه دي، وكمان بقى يعني المفروض ان انت تبقى مفهمهم، انت لو جبت واحد ورقه وقلت لهم ديري عليها، دي ما تكونش فاهم فيها ايه، لازم تفهمه انه في ريسك، فهمها وتفهم جوزها ايه كمان، انه في ريسك ان الحكايه تتحول الى استراك. ومن هنا هينفعك شويه بلاد ترانسفيوجن برضه بنفس المنطق، لان لو حصل بليدنج وانا عندي بلاد ترانسفيوجن افيلابل هدي بلاد ترانسفيوجن بدل بليدنج اللي حصل ده. انما لو ما عنديش بلاد ترانسفيوجن افيلابل هلاقي استراك ومضطر اعمل ايه؟ استراك. فلازم يو شود اوبتين ريتن كونسنت من البيشنت بتاعتك ومن جوزها كمان ان هم موافقين لو الحكايه وصلت لغايه الاستراك. لتاني مرة البري اوفر في البريبريشن ده مهم، لازم تبقوا عارفينه كويس. بعدين العملية بقى بالفعل، العملية بالفعل ديسيجن بالطول او بالعرض تفاصيلهم هنبقى نتكلم عليها مع السيزيريان بقى لما نوصل لها ان شاء الله. بس يعني احنا بنفتح هنا فتحة ميد لاين سب امبرايكال ديسيجن، مش هي كده؟ شايف الميد لاين تحت الامبرايكس؟ يبقى دي اسمها ميد لاين سب امبرايكال ديسيجن. دي فتحة ممكن تفتح فتحة تانية اسمها ترانسفيرس سوبرا بيوبيك ديسيجن، هي ترانسفيرس وسوبرا بيوبيك. ممكن تفتح ميد لاين سب امبرايكال ديسيجن وممكن تفتح ترانسفيرس سوبرا بيوبيك ديسيجن. الترانسفيرس سوبرا بيوبيك ديسيجن دي ليها اسم مشهور قوي ويهمني جدا ان انتوا تعرفوه، اسمها فالنجتيل ديسيجن. لازم تعرف ان اسمها فالنجتيل ديسيجن، ودي من الحاجات اللي هي في الاورال بيصطادوا فيها الطلبه. اسمها ايه الانسيجن دي؟ تقعد تتلخبط في اسمها وبتاعتك وبتاع، وبعدين في الاخر تقول لهم حاجه غلط. دي معرفش ليه من الحاجات اللي هم يعني بيستريس على اسم الانسيجن دي، ولو قلته غلط يقول لك طبعا ما انت ما بتحضرش، مش هتقعد بسمع لك طقم كلامي ايه ده. دي لازم تعرفه اسمها فالنجتيل انسيجن اللي هي ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن، وهي برضه بتستخدم فيري فيري كوملي، يعني تكاد تكون الانسيجن اكتر حاجه بنستخدمها وهي اللي بنعمل منها سيزيريان وهكذا. دي اسمها فالنجتيل انسيجن. فتحت البطن بقى سواء بدي ولا بدي، لما تخش جوه البطن انت خايف من العمليه دي من حاجتين، هما حاجتين لازم يفضلوا قدام عينينا باستمرار طول ما احنا بنعمل العمليه دي. انا خايف جدا جدا من بليدنج، لان البليدنج هو مش هيموتها، هو البليدنج هيزقك انك تعمل استراكشن واحد عايز تحمل، فانت قلقان قوي قوي من البليدنج ويهمك جدا تجيبه ستيبس. ده حاجه. الحاجه الثانيه يهمني قوي قوي انه ما يتكونش بالفيك اديشنز، لان برضه السيرجري عايزه تحمل، فدول هما اهم نقطتين في العمليه دي. عشان كده لما تفتح البطن بتحقن في اليوترس مباشرة مادة اسمها بيتنسين، دي حقنة وتحقن البيتنسين ده دايركتلي انتو ذا ماي ميتر، ده بيعمل كونتراكشن في اليوترس وبيعمل فازو كونستريكشن هيقلل دي. وبعدين بنحط او المفروض ان احنا نحط حوالين السيرفكس كلامب، في كلامب كده كبير معدن بتاع كبير قد كده، هو معمول بحيث ان هو يبقى محوط السيرفكس. رسمته وقلت انها قدامكم، يعني اليوترس لو عامل كده الكلام ده بيركب بحيث ان هو يبقى سراوندنج سيرفيس، لما يبقى سراوندنج سيرفيس يبقى عامل كومبريشن عليه، كومبريشن على اليوتراين ارتريز. ولما يعمل كومبريشن على اليوتراين ارتريز هو ده المطلوب، هو الكومبريس اليوتراين ارتريز فيقلل البيت، هو سمثينج محوط سيرفيس. الكلام بيركب بحيث ان هو يبقى اول اراوند سيرفيس، بوزه عامل كده بحيث لما اقفله يلم يبقى باظت على السيرفيس حواليه كله. الجنبين من السيرفكس ان فيهم اليوتراين فيسلز، يعني هو بيستخدم تو كومبريس اليوتراين ارتريز. الراجل اللي عمله اسمه بوني وسماه على اسمه، اسمه بونيز مايوماكتومي كلامب، بونيز مايوماكتومي كلامب، يعني كلامب بتاع بوني اللي بيستخدم في عمليه المايوماكتومي. بس الكلامب بتاع بوني ده لو اديتهولك هتحتاج بيه بتاع معدن قد كده وتقيل، وطبعا بما انه معدن فبيبقى تروماتيك. هو الغرض ايه؟ كومبريس اليوتراين فاس. انا اديلك رابر تورنيكيه، عارفين التورنيكيه اللي هو ممكن يتربط حوالين الارم هنا عشان تاخد عينه دم ولا تحل بتاع كده، عديها يا سيدي حوالين السيرفكس واقعدها وهتعملها في اللازق. ولا بقى حديد ولا قد كده تقيله ولا تروماتيك ولا هتاخد سبيس وتضيق لك الفيلد ولا حاجه خالص. محدش النهارده يكاد يكون مفيش حد بيستخدم البوليس مع الماكينه بتاعته، اللي بيستخدم هو الرابر تورنيكيه احسن 100 مره ولا تروماتيك واسهل 100 مره في استخدامه. هو البوليس مع الماكينه من الالات اللي بتشوفوها في الامتحان في اخر السنه، ده ايه؟ ده بونس مايوماكتومي كلامب، هيستخدم فور وات فور هيموستاسيس دورينج مايوماكتومي. واللي احسن منه مين؟ الرابر تورنيكيه احسن كويس. اني واي بقى هتستخدم ده ولا هتستخدم ده، لازم تبقى ريليست بعد نص ساعه تلت ساعه بالكثير نص ساعه، لازم بعد نص ساعه تفك بقى الكلامب ده شويه او تفك التورنيكيه ثلاث اربع خمس دقائق كده. ما ينفعش ان الواحد يفضل يشتغل في العمليه وهو حاطط التورنيكيه ده وسعيد قوي وروحه عامل كومبليت هيموستاسيس، بعد ساعتين ثلاثه من العمليه بقى بعد ما تكون شلت كل حاجه وخلاص عايز تقفل بطنها بتشيل التورنيكيه، تلاقي الدكتور التكليف بيقول لك الحق العاده شوك مات. ليه؟ اقول لك ليه؟ القصة ان هو التيشو تروما اللي بتحصل دي وانت ماسك المشرط وعمال تعمل ديسكشن هنا وتشيل ميومات او كذا دي بتعمل ريليس اوف هيستامين. الهيستامين بيبقى ريليس من التيشو. المفروض الهيستامين ده بيبقى دريند على الرينال فين اولا، سوري على اليوتراين فين اولا باول، على اليوتراين فين اولا باول. انما لو انا عامل كومبريشن هنا يبقى انا اكيد قافل اليوتراين فين، قافله معايا، والهيستامين از اكشولي اكيوميليتنج عمال يتحوش يتحوش يتحوش يتحوش كميات كبيره جدا من الهيستامين. فوق انت كلامك كده انا هيجي لها حاجه اسمها هيستامين شوك، يحصل بازل دايلاتيشن فور الباسل ستاجنيشن فور الانتروفيل. يبقى انا لما بفتح البتاع ده بعد نص ساعه ولا تلت ساعه افتحه ليه؟ عشان ما اسمحش الهيستامين ان هو يكيوميليت اكتر من كده. ده حتى لما بتيجي تفتح الكلامب ده يبقى ريليست شويه بتقول له دكتور التخدير خلي بالك انا هفك الكلامب دلوقتي، بيبقى عارف ان معانا يو شود اكسبكت ان معانا في الوقت اللي هفك فيه كلامب مختار يوم هو ده الاكسبكتد. سواء هستخدم البونيز ماي ماكتومي كلامب ولا الرابر تورنيكيه لازم يبقى ريليست شويه فور فيو مينتس افري 20 تو 30 مينتس. وبعدين هنعمل بقى الانسيجن بتاعنا. الانسيجن بتاعنا اللي هنعمله هيبقى كالآتي، واحنا بنحاول بقدر الامكان على حسب ما الظروف تسمح ان الانسيجن بتاعنا يبقى في الميد لاين، على قد ما تقدر تحاول تعمل انسيجن في الميد لاين لان الميد لاين از ذا ليست فاسكولار اريا. مش احنا اتفقنا ان حكايه البليدنج بتخوف قوي؟ افتح في الميد لاين على قد ما تقدر. هو بلاد سبلاي جاي من الترانك فروم لاترال تو ميديال، ابعد نقطه عن البلاد سبلاي هي الميد لاين، فاحنا بنحاول ان الانسيجن بتاعنا يبقى فيرتيكال في الميد لاين برضه خوفا من ميديال. بتحاول على قد ما تقدر ان الانسيجن يكون على الانتيريور يوتراين بول، على قد برضه ما الظروف تسمح الانسيجن يكون في الانتيريور يوتراين بول. هو نورمال اليوترس از انتي فيرتد بالشكل ده مبني على نفسه كده، وقدامه هنا في البلادر اليوترا، وورا هنا بقى في بلادر الفرج، وهنا في لوبس اوف انتستين، هنا في لوبس اوف انتستين. لو الواحد عمل انسيجن هنا وقفل هنا وخد فيها غرز يمكن نتيجه لوجود الحته دي رو اريا وفيها غرز يمكن يحصل ادجيس ما بين البلابر واليوترس، بس مش مشكله. انما لو سبت انت هنا حته فيها غرز ممكن يكون ادجيشن سنة. ادجيشن سنة دي اسمها ايه؟ بيلفيك ادجيشن. العين عايزه ايه؟ هتكلم انت شلت لها الثايرويد وقلت لها بيلفيك ادجيشن بدل. البيلفيك ادجيشن دي تحت لها تيوبر فاكتور ولا بريتونيال فاكتور بيبقى تاني تيوبر ادجيشن يبقى برضه ما عملناش حاجه. عشان كده بنحاول ان احنا نتجنب الانسيجن في البوستيريور يوتراين وورد، نحاول دايما نفتح في الانتيريور، بس طبعا على قد ما احنا الظروف هتسمح. طب الانتيريور ده هنا مفيش لوبس انتستين يوترس مبني على البلادر كده. ففي الحيز ده عمره ما في انتستين تخش اساسا هنا والتيوبس لفه لورا. الاناتومي النورمال الاناتومي التيوبس جايه ورا الانتستين كده والاثنين اوفر يسار. لما هقول لك حاجه انا قلت لك على حسب الظروف وهقول لك دلوقتي ازاي ممكن ازود منها. طيب هنشيل الميوما ازاي؟ انا نفترض بقى كذا موقف، انا هقول لكم على حاجه بس عشان ما تبقوش ديسابوينتد يعني. احنا هنكمل بقى شويه كده لغايه ما نخلص خلاص عشان الموضوع مش مستحمل، بادئين متاخر وعندكم غياب ومش غياب هم شويه الباقيين. هكمل بالراحه كده بس نكمل وخلاص بقى، ما نقعد كل طقم ده يطلع بره وبعدين يرجع يقعد على الكراسي تاني جوه. لما الواحد بيفتح تمسك مشرط تفضل تفتح في المايوميتر كويس؟ فنفضل نفتح كده جراديولي في المايوميتر ده مصر. كل ما الواحد بيقطعها بالمشرط بيحصل لها ريتراكشن ريتراكشن، زي ما بتقطع استك لو قصيت استك هتلاقيه بيتراجع كده بيحصل له ريتراكشن. تقدر تفتح في المايوميتر لغايه لما توصل للاير ما بقاش فيها ريتراكشن، يبقى احنا وصلنا عند الكبسول. لما توصل عند الكبسول بتاع الفايبرويد انت فتحت بقى خلاص عايز تطلع الفايبرويد ده، دخل ايدك ما بين الفايبرويد وما بين الكبسول وبعدين لف كده حواليه قوره كده ويروح طالع الفايبرويد ناطط وطالع من الفتحه اللي انت عملتها. شعور ظريف جدا جدا تعمل كده يروح يقول ظريف قوي قوي. حتى تلاقي كتير جدا واحد بيعمل مايومكتومي على الحوض يعني يوترس متشال فيه مالتيبل فايبرويد، تلاقي واحد ماسك مشرطه بيتمرن على المايومكتومي عمال يفتح ويلعب يطلع فايبرويد وهكذا، ده لما يكون حاله فيها هيستيركتومي. المهم انه بيتشال بالشكل ده، الشكل ده احنا فاهمينه او متخيلينه، عارف السهوله اللي ممكن تدخل بيها ايدك كانك بتدخل ايدك بين يوسفندي والقشره بتاعته. البلين سهل قوي قوي، لما تخش كده هتقدر تقشر كل الحته دي ويروح طالع معاك الفايبرويد على طول. بس اللفظ بقى الكلمه لازم الواحد يحفظها. الطريقه دي اسمها انكليشن او شالينج اوت. يبقى هو الفايبرويد بيتشال بطريقه اسمها انكليشن او شالينج اوت. والبلين واضح وسهل. الا بقى لو في انفكشن في ديجنريشن او قد بيبقى لازق شويه في الكبسول في وجود انفكشن او ديجنريشن. اذروايز الانكليشن از فيري ايزي انكليشن او شيلنج اوت. بعد ما شلنا الفايبرويد بالانكليشن ولا الشيلنج اوت ده فضل حته كده كافيتي كافيتي اللي هي كان جواها مين كافيتي اللي هي كان جواها الفايبرويد شلت انت الفايبرويد في كافيتي دلوقتي اسمها التيومر بيد صح دي اسمها التيومر بيد اللي هو المكان اللي كان جواه الفايبرويد يعني الكبسوله هي اللي بقى الكبسوله كلها ايه فاجاسس هو انا دلوقتي مش شايف دي ليه لاني حاطط تورنيكيت لان بس فك انت التورنيكيت كده اتفرج على نفسك طيب انا لازم اقفل البيدنج باسس دي لازم اقفل الباسس كلها اللي بتكشف هقعد اخد غرز غرز غرز غرز اخد غرز من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا لما تاخد غرزه وتقفلها بتبقى قفلت البلاد باس تاخد غرزه ثانيه في اتجاه ثاني واحده ثالثه في اتجاه ثالث ورابع وتقعد تاخد غرزه لما تبدا منها عايز انجز عمليه عمليه منجز هي عمليه منجز فعلا ما يوفي غرز غرز غرز رايح جاي رايح جاي لغايه لما تعمل كومبليت اوبليتريشن اوف ذا تيومر باد لازم التيومر باد نعمل له كومبليت اوبليتريشن تقفله بالكامل غرز رايح جاي وجميع الاتجاهات ما تسيبش اي ديد سبيس ما تسيبش اي سبيس في النص بس برضه بالضروره في الاخر هيفضل شويه مايوميتريم زياده هيفضل حاجه اسمها اكسس مايوميتريم مش دلوقتي وجود الفايبرويد اللي كان عمال يكبر على مدار شهور ولا اثنين ده مش عمل ستريتش الاوفر لاين مايوميتريم بعدين انت شلت الفايبرويد فالمايوميتريم دلوقتي بقى فيه اكسس في زياده من المايوميتريم الزياده من المايوميتريم دي قصه اسمها التريننج تريننج يعني هتقصقص الاكسس مايوميتريم عشان اضمن ان انا رجعت المكان ده زي ما كان لان لو سبت الاكسس مايوميتريم ده هسيب داد سبيس انا هسيب كافيتي فاضيه ممكن يتجمع فيها بيه فلازم المايوميتريم الزياده ده يتقصص عشان بقى لك تشبيه غريب شويه واحده حملت وفضلت بطنها تكبر تكبر تكبر في الكلاسيك سيستم بتاع الحوامل ده وبعدين بعد ما ولد مش لازم يضرب مش هيبقى فيه اكسس مش هيبقى فيه زياده فهنا في اكسس مايوميتريم الاكسس مايوميتريم ده شود بي اكسايد يعني تريمينج اوف اكسس مايوميتريم دي الطريقة اللي بنشيل بيها سينجل مايوما عايز بتحفظوا فيها كلمة إنكليشن أو شيلينج أوت وارد بقى إن العيان يبقى عندها مالتيبل مايوما وارد جدا إن يبقى عندها مالتيبل مايوما كذا واحد مش واحد لو في كذا فايبرويد هنشيلهم إزاي دول الفكرة في حاجة بقى إن لو العيان عندها مالتيبل فايبرويد ما ينفعش إن الواحد يفتح على كل فايبرويد فتحة مستقلة يعني ما ينفعش نعمل فتحه هنا واشيل منها ده وفتحه هنا واشيل منها ده وفتحه وفتحه وفتحه بعد كده تلاقي الليتر بتاع ده متقطع كله مش هتعرف تلمه بعض مش هتعرف تعمل له ريكونستراكشن ما ينفعش يبقى احنا لازم نحاول نصطاد الفايبرويدز دي كلها من خلال انسيجن واحد ما تستعجلش لو تمسك المشرط لما يبقى واحده عندها مالتيبل فايبرويدز احنا بنعمل بلنتيشن اصل انا راسمهم هنا بس هم اكشولي مش كده انت شايف الليترز مقفول بتقعد تحس في فايبرويد هنا وفي واحد تاني هنا وواحد تالت هنا ورابع وخامس وهكذا بس هو في الغالب مش اكتر من كده بكتير لو كان اكتر من كده بكتير كان زماني عملت استراكتيف كويس فانا شايف عدد الفايبرويد او مش شايفهم حاسسهم يعني فهقعد اعمل بلاننج للانسجن تقعد بقى تمخمخ فيها وما تستعجلش وتحاول تتخيل عارف البتاع اللي كان بيطلع في المجلات يقول لك ارسم خطي عندي فيهم كلهم الدوائر دي بالعرض كده لا كده هتيجي اثنين كده اثنين كده احسن حل يمكن مثلا من خلال الانسجن ده اقدر اجيب ثلاثه ولا اربعه ثلاثه فانت تقعد تحاول تتخيل فين الخط او فين الانسجن اللي ممكن تطلع منه اكبر عدد من الفايبرويدز بسنجل انسجن ده اسمه بلاننج اوف ذا انسجن بلاننج يعني بتعمل لها بلان بتعمل لها خطه حتى هنا وهمشي كده عشان اعرف اجيب ايه اكبر عدد ممكن من الفايبرويدز ثرو سنجل انسجن ففتحت وشلت الاربعه دول فهي واحده بعيده عنهم شويه انا مش عايز افتح فتحه لوحدها مش عايز افتح لها فتحه ثانيه هعمل ايه بقى حاول تتخيلوا شويه انا هقول لكم عليه انا بفتح الدفن يعني اليوترس قدامي بفتح كده في الدفن في الام وبشيل الفايبرويد عشان اوصل لدي ممكن امشي بالعرض ممكن امشي جوه امشي جوه المايوميتر اللي اتساوي اعمل لها نفق تحت الارض تحت مش الارض تحت المايوميتر ده بيسموه التاونلينج يعني انا هفتح هنا كويس وهخش في الدفن وعشان اوصل لدي همشي هنا همشي بالعرض كده جوه المايوميتر اللي اتساوي ده اسمه تاونلينج يعني بتوصل لها ازاي تانية دي باي تانلينج طبعا لما هشيلها هيبقى في بقى ديد سبيسز كتير قوي هقعد بقى اخد غرز لما تزهق يعني يعني تخش عليه تاني ياخد غرز عندي ساعتين لسه عمال باخد غرز برضه وهكذا لغايه لما يعمل كومبليت اوبريتريشن اوف ذيس سبيسز كلها في المايوميتر من سيرف لا لا ايده ازاي تخش بيها في المايوميتر من سيرف مصر كده القصه مش يعني اصل ده مش بلاستيك This is fresh. فأنا فاهم ان انت متخيل انا دخلت لها هنا كده وكان في بتاعتها بعيد عن لا ده فلاش ده تنزل ليه كده وتشوف كان في بتاعتها وتدخل مش حاجه هارد يعني فاهم نعم معاك تحمل نعم لا تحمل لا تحمل تحمل بس احنا نعمل لها زي ريفرش يعني العيانين اللي بتعمل لهم مايومكتومي دول حملوا بعد معاناه بقى وعمليه وبتاع فدي على اول الشاسع بنعمل لها سيزيريا ما نستناش اكتر من كده ليه اول التاسع على وجه التحديد عشان البيبي يبقى وصل للماتيوريتي طبعا وعشان انتوا تعرفوا ان الشهر التاسع هو الشهر اللي بيحصل فيه يوتراين ديستنشن فهي مش مستحمله ديستنشن يبقى في الاخر يموت الاضمان في المايوما طب يبقى ازاي مالتي في المايوما طب يتشالوا ازاي هما كلمتين بلانينج اوف ذا انسيجن وتانينج طيب في فايبرويد ثانيه محتاجه برضه طريقه خاصه بالشير بتاعها واحده عندها بوستيريور وول مايوما كنت سريع عليها بوستيريور وول مايوما حاجه ايه اللي عندها بوستيريور وول مايوما اللي عندها بوستيريور وول مايوما في واحد راجل قال بوني ده متخصص مايوماكتو بوني اقترح فكره كويسه قوي فكره بتاعت واحد يعني كارثي قديم فاهم الدنيا صحيح هو بوني ده عمل ايه بقى قالك لو المايوما كده افتح بوستيريور ما يهمكش افتح بوستيريور بس هو هيعمل ازاي المريض دلوقتي من غير المايوما كده هو هيفتح لنا بوستيريور بالشكل ده بصوا بقى كويس على الدياجرام اللي هرسمهولكوا عشان امسح منها كده هو فتح هنا ودخل واشهر المايوما دي يعني عمل حاجه اسمها انفليشن اشيلها خلاص شال المايوما ما تبقى دلوقتي شكله عامل كده الجزء اللي باقي شكله عامل كده صح كده شايف خلاص دي الحته اللي باقيه شايفينها كويس الحته اللي باقيه فيها ايه هو بقى الراجل ده هياخد الجزء الصغير ده يتنيه لجوه شايف هياخد ده يقلبه لجوه يعني هيعمل كده ياخد فيه خلاص بقى يمسك ده يشده يجيبه لقدام هيجي معاه مش هيجي معاه هيجي معاه هيشده يجيبه لقدام وطبعا هيعمل اوبليتريشن هنا يعني مش هيشده كده وخلاص هو لازم ياخد غرز هنا اوبليتريت بس وهيشد ده يجيبه لقدام لما يشد ده يجيبه لقدام بصوره كويس عشان احنا نمسحه برضه لما يشد يجيبه لقدام هيبقى المنظر عامل كده كده قفل دول بقى كده الغرز وفي الاخر بقى السوتشر لاين اللي بره على الانتيريور رول يعني هو فتح في البوستيريور رول انما هل في غرز هنا على البوستيريور رول؟ مفيش غرز هي الغرز بقت موجوده دلوقتي على الانتيريور رول يبقى هو استغل ايه؟ استغل الاكسس مايوميتر ده ما شالوش خد الاكسس مايوميتر ده قلبه فوق الفندس اوف ديوتس بحيث انه في الاخر السوتشر لاين يبقى موجود على الانتيريور رول تو افويد ان يبقى فيه غرز على البوستيريور رول وبالتالي تو افويد ايه؟ كاديشز بس هو كده خد انذر لاير اوف مايوميتريم ركبها فوق دماغ اليوترس فوق الفندس ركب لاير ثانيه من المايوميتريم فوق الفندس فعشان كده بيسموها بونيز هود اوبريشن هود دي حاجه بتلبس فوق الراس اسمها بونيز هود اوبريشن البونيز هود اوبريشن الغرض منها ان ما يبقاش فيه غرز في البوستيريور ترينجول واساسها خالص ان هو بيعتمد على فكره ايه؟ فكره ان هو ما بيعملش اكسجن للاكسس مايوميتر بيشده لقدام يعني زي مثلا دي كده انت فتحت وشلت حاجه من جوه ما ترجعش بقى تقفلها زي ما كانت خد ده كده وده كده فتبقى عملت سوتش معايا في حته ثانيه غير اللي فتحت فيها هو استغل الاكسس مايوميتر طبعا بويز هود اوبريشن مش هتنفع في كل الحالات فين دي؟ شدها يا محمد محمود سوري انا نزل لك الى كانادا دي قلبها لجوه واحد ممكن تقول لو عايز يعني بس انت لما تقلبها لجوه تقفل برضه بس الحته دي تقفل بيها في هنا برضه دي كانت جزء من ايه دي يا محمود كان جزء من الكبسول برضه انت قفلتها من برضه دي اللي اسمها بوني زود اوبريشن دي فكره اخرى نعم هاي استنى ما تقلقش هو دي مصر كلها عندها قدره على الاستنشن لا لا المفروض انك عامل عمليه كويسه كده عندها بقى حته يعني معرفش يعني سواء البوينت ولا الاوبريشن لا لما تحمل كل العينين بتوع المعامل في المدينه من ضمن دروب اكسترا في مرات نفسها دي تراين سكار واحنا قلنا ان تراين سكار از لايم الكوربشن يعني اي واحده اذا تريسك من غيرها روح فيها سكار بس انت المفروض بقى لما تعمل مايوكتر بالتكنيك كويس بروبر هيموستاسيس وخيوط كويسه كل احتمالات الرابشر كده وعشان اتجنب الرابشر في اخر شهر بعمل كده بصوا يا جماعه في حل ثاني للبوستيريور رول مايوما في حل اخر للبوستير روما يوم. ممكن تفتح في الانتير رول، تقدر تفتح تفتح تفتح لغايه ما تحصل دخلت في مين دي، وبعدين تفتح كده الناحيه الثانيه وتشتغل منها. يعني هفضل افتح في الدفع لغايه ما اوصل للجبهه دي واكمل اطلع من الناحيه الثانيه مشرط، تقدر تخش تخش تخش في الانتير رول لغايه ما تلاقي الجبهه دي اتفتحت. لما تفتح كده هيبقى قدامك البوستير رول اوف ذا كانت، خش فيه هو كمان، تفضل ماشي بالدفع لغايه ما توصل البوستير رول مايو شلتها مرورا بمين؟ مرورا بكابيتري. عشان كده اسمه ترانس كابيتري انسجن، ترانس يعني اكروس، ترانس كابيتري انسجن. هي هتبدو منطقيه اكتر لما اكمل لكم الرسمه. هي كده طبعا شكلها وهمي حبه، اكمل لكم الرسمه. هي الفايبرويد يوجوالي سنجل ولا مرة؟ طب وماله لما نشيل اثنين من الانتيريور رول ونكمل برضه نجيب اللي في البوستيريور رول؟ مفيش حاجه يعني، مش هفتح لها فتحه لوحدها على البوستيريور رول. فدي اسمها ترانس كابيتري انسجن مرورا بكابيتري. الكلام اللي انت بتقوليه هو انا لما حاجه اقفل هاخد غرزه هنا وغرزه هنا، فهيبقى في رو اريا جوه الكافيتي يقابلها رو اريا ثانيه، فممكن تعمل ايه؟ تقدر تعمل اديشن.